بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: وأخرج ابن السني في عمل اليوم والليلة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، طيب هذا الحديث يقول مما تراجع عنه الشيخ الألباني رحمه الله، أي تراجع عن تصحيح إن كان يرى صحته ثم بان له ضعفه، حديث أبي هريرة عند ابن السني: ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب، أي إذا أصابته أي مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون حتى لو انقطع شسع نعله. لكن يقول إن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تراجع عن تصحيح هذا الحديث وبان له ضعفه. طيب، قال رحمه الله تعالى: أخرج البيهقي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح، حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا. في هذا الحديث بيان السبب الذي يحصل فيه التفاضل بين العباد عند الله عز وجل، وأن الناس لا يتفاضلون عند الله عز وجل بسبب ألوانهم ولا أموالهم ولا أنسابهم ولا صورهم ولا مراتبهم الدنيوية ولا غيرها مما يتفاضل فيه أهل الدنيا، وإنما الفضل بالدين والعمل الصالح، لا بسبب اللون ولا اللغة ولا المنصب ولا المال ولا الجاه ولا العرض الآخر من أعراض الدنيا ولا الحسب ولا النسب، وإنما بالدين والعمل الصالح. فمن زاد عليك في الدين والعمل الصالح فهو أفضل منك كائنا من كان، ولو كان أقل منك مالا أو جاها أو من أعراض الدنيا أو حسبا أو نسبا أو غير ذلك، فإنه عند الله عز وجل خير منك. فالله عز وجل لا ينظر إلى صور الناس ولا إلى أموالهم، ولكن ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم. والله تعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله خلق الناس جميعا، الأبيض والأسود والأحمر والعربي والعجمي، الكل من ذكر وأنثى، الكل آدم وآدم من تراب، خلقهم جميعا من ذكر وأنثى، ثم جعلهم الله تعالى شعوبا وقبائل. ما هو الغرض من كون هذا من قبيلة كذا وهذا من قبيلة كذا وهذا يعرف قبيلته؟ من أجل أن يعرف الإنسان من يرثه، يعرف الإنسان عصبته، يعرف الإنسان رحمه الذي يصلهم. فجعل الله عز وجل الناس شعوبا وقبائل ليعرف الإنسان العصبة الذي يعقلهم ويعقلونه في الدية، العصبة الذين يرثونه، أقاربه، أرحامه، من يرثه من عصباته ويرث من، من يكون له الولاية في النكاح على من. هذا الذي جعل الله عز وجل الناس شعوبا وقبائل لأجل أن يتعارفوا فيما بينهم، فيعرف هذا أنه من القبيلة الفلانية وهذا من القبيلة الفلانية فيما يتعلق بالحقوق والديون والأموال والمعاملات وغيرها وغيرها. ثم قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي يا أيها القبائل والشعوب أكرمكم عند الله عز وجل أتقاكم لله عز وجل، أكرمكم أتقاكم لله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، قال يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الله، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام. قالوا ليس عن هذا نسألك يا رسول الله، قال فعن معادن الناس تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، خيار الناس في الجاهلية خيار في الإسلام إذا تفقهوا في دين الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي المتقون من كانوا. وقال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن عددا من خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وبعض أعماله أراد أن يذهب العصبية الجاهلية التي كان عليها كثير من الناس، لأنه حج معه أعيان العرب وقبائل العرب وملوك العرب وأشراف العرب الذين كانوا يتفاخرون بما عندهم، فأردف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه أسامة بن زيد وهو مولى وعندهم شيء، يعني لا يطاق ولا يقبل أن الإنسان الذي هو من أهل الشرف والجاه والمكان العالية يجعل خلفه في الركوب مولى من الموالي، مولى من الموالي، كيف يردف مثل هذا، كيف يردف مثل هذا. ولذلك مر بنا في مسند الإمام أحمد وهذا قد صح أن وائل بن حجر وكان من ملوك اليمن الكندي لما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بالعقيق وهو واد خارج المدينة، واد خارج المدينة، وأمر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن يدله عليها، وكان وائل بن حجر راكبا على ناقته ومعاوية بن أبي سفيان يمشي معه ليدله على المكان حافي القدمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما جاءت تستشيره أنه خطبها معاوية وأبو جهم وأسامة، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، صعلوك يعني فقير ليس له مال. قال وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. قيل معنى لا يضع عصاه عن عاتقه كناية عن كثرة الأسفار، سارع راجع مسافر من هنا إلى هنا إلى هنا، وهذا غير مرغوب به عند النساء. وقيل لا يضع عصاه عن عاتقه يعني ضراب للنساء، كلاهما غير مرغوب به عند النساء، كثير الأسفار والضراب للنساء. قال ولكن انكح أسامة بن زيد. الشاهد أن معاوية كان يسير مع وائل بن حجر، وائل على الناقة ومعاوية يمشي على الأرض، ففي في في شدة الحر والصحراء والرمل حارة وآذت قدميه وهو يمشي، فقال لوائل بن حجر أردفني خلفك يركبني على الناقة أنا خرجت في أدلك على المكان. قال أتطمع أن تكون من أرداف الملوك، يعني أنت مع أن معاوية بن أبي سفيان أبوه من سادات قريش وكان سيد قريش في زمن بعد، وكان قائد المشركين يوم الأحزاب ورأس المشركين قبل أن يسلم، فهو ما يشرف الناس، لكن وائل بن حجر يرى أنه أعلى. قال أتطمع أن تكون من أرداف الملوك يعني تركب خلفي؟ لا يمكن. قال فأعطني نعليك، أعطني نعليك أنت راكب وأنا أنتعل من أجل أسير. قال لو انتعل ظل الناقة، قال انتعل ظل الناقة يعني يمشي في ظلها، كيف يمشي في ظلها، الظل هذا ماشي ما ينفع. وأبى، أبى أن يعطيه إلى أن دله على المكان. دارت الأيام صار معاوية ملك المسلمين جميعا في زمن بعد الخلفاء الراشدين وبعد ما وقع بينه وبين علي رضي الله عنه، وبعد أن تنازل له الحسن بن علي بالخلافة صار ملك المسلمين على وجه الأرض. وفد إليه وائل بن حجر، الآن وائل بن حجر من رعيته تغيرت الأيام. معاوية رضي الله عنه كان يضرب به المثل في الحلم، ولذلك كان يقال شعرة معاوية. معنى شعرة معاوية، كان معاوية يقول لو كان بيني وبين الناس شعرة، يعني أنا ماسك بطرفهم طرف، ما انقطعت، إذا شدوا أرخيتوا وإذا أرخوا شددتوا. فيقال للحليم يعني بينه وبين الناس شعرة معاوية، يعني خلي بينك وبين غيرك شعرة معاوية، يعني إذا شد رخيها أنت، إذا رخى شدها أنت، لا تشد أنت وهو يشد تنقطع. فمعاوية يقول شعرة، مع أن الشعرة تنقطع سريعا، قال لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطع، إذا شدوا أرخيت وإذا أرخوا شددت. فوفد على معاوية رضي الله عنه، فمعاوية دعاه وأجلسه بجانبه، لكنه قال لو أتذكر عند أن قلت كذا وكذا وكذا، فسكت. قيل لما خرج أنه قال وددت لو أني أركبته مكانك، لو أني مشيته راكبا، يعني يقول لو كنت أعلم أن الحال سيتغير إلى هذا لنزلت له وركب هو. فالإنسان يعني لا تحتقر غيرك، لأن غيرك اليوم فقير وأنت غني، غيرك اليوم يمد يده إليك وأنت مستغن عنه، هو اليوم محتاج وأنت غير محتاج، هو الآن متعلم وأنت معلم، قد تتغير الأحوال وتنقلب الأمور رأسا على عقب. ما يقول تعمل من أجل أنك تعمل حسابك كما يقال للزمن، لا، اعمل لله، اعمل لله، عامل غيرك بما يقتضيه الشرع، سواء تغيرت الأحوال أو لم تتغير. وادعو الله عز وجل أن يعيذك من زوال نعمته وفجاءة نقمته وتحول عافيته وجميع سخطه. فلذلك الإنسان ينتبه ويحذر في مثل هذا الباب. عودا على بدء، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أردف أسامة بن زيد. قال العلماء يريد أن يذهب عن الناس حبية الجاهلية وفخر الجاهلية. ولما خطب يوم عرفة وقد حج معه 20,000، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. وخطبهم أيضا في أيام التشريق وقال أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها. الناس أحد رجلين، مؤمن تقي وفاجر شقي، مؤمن تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله. الناس أحد رجلين ولن يكون إلا هذا، صالح أو طالح، مؤمن أو كافر، بر أو فاجر. فلذلك ليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. في هذا الحديث ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح. وهذا الحديث أيضا بعينه من جملة الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يخطب الناس، هذا من جملة الأحاديث التي قالها في حجة الوداع. قال ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين والعمل الصالح، لأنهم كانوا يرون التفاضل فبأنسابهم وقبائلهم ويفتخرون بآبائهم، حتى أنهم كانوا يقفون عند وادي محسر بين منى وعرب وبين منى ومزدلفة ويتذكرون مآثر الآباء والأجداد ويفتخرون بمآثر آبائهم وأجدادهم. فالله عز وجل قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين. فأمرهم الله عز وجل أن يذكروا الله عز وجل كذكرهم آباءهم أو أشد ذكرا، وأمرهم الله سبحانه وتعالى وشرع الله للنبي أن يسرع في ذلك الموضع الذي أهلك الله عز وجل فيه أبرهة ومن معه لا بحول قريش ولا بقوتهم. فقد ذهب أبو عبد المطلب وقال لأبرهة أنا رب إبلي والكعبة رب يحميها. لما جاءه قالوا قد جاء سيد هذا الوادي، فظن أنه جاء من أجل أن يرجع عن مكة وأن لا يغزو الكعبة، فقال أدخله فدخل. فقال ماذا تريد؟ قال إن أصحابك يرحمك الله أخذوا 100 لي أو 200 من الإبل. قال ظننت أنك تأتي تكلمني في هذا البيت، فاحتقر وازدراب. قال أنا رب إبلي وللكعبة رب يحميها. فقال رد عليه إبله. فحمى الله عز وجل بيته، حمى الله عز وجل بيته. وقد علم آنذاك كفار قريش أنهم لا طاقة لهم بملاقاة أبرهة ومن معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في ذلك الموضع زيادة في التأكيد، وكرر في خطبة عرفة، كرر قولا وفعلا، قال ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح. هذا خير منك لأن عنده دين أعظم من دينك، عنده صلاة وصيام ونوافل وصدقات وبر وإحسان وقرآن وذكر، فهو خير منك. ما تأتي بعض الناس يأتي إذا علم أنه قليل الدين قليل العلم قليل الخير، يأتي أنا فلان بن فلان وهذا فلان بن فلان. طيب تفتخر بشيء، اذهب إلى التاجر وقل له أعطني، قل لك بكم، أنا فلان بن فلان، انظر كم يعطيك. ادخل المستشفى وتعالج، حاسب، أنا فلان بن فلان، انظر كم صرفها، كم يعطوك بها، كم سيعطونك بها. اذهب إلى فندق واستأجر، قل لهم أنا فلان بن فلان. اذهب إلى أي مكان يطلب منك عوض وقل لهم أنا فلان ابن فلان. ارتكب حدا من الحدود، وإذا حكم عليك بحكم قل لهم أنا فلان ابن فلان، وانظر هل يدفع عنك هذا، هل تأكل به أو تشرب أو يجلب لك أمر دنيوي لأنك فلان ابن فلان. ما ينفعك هذا. يوم القيامة ما يقال لك أين القبائل الفلانية بمكان فلاني والفلانية بمكان فلاني، ويبدأ بالدخول فلان وفلان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهكذا في الدنيا، الله ولي الذين آمنوا. من كان من كان، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع في قراءة يدفع عن الذين آمنوا. وهكذا الآيات والأحاديث إنما جاءت في هذا، إنما جاءت في هذا. فأما الافتخار، طيب انتسب إلى أن تصل إلى آخر واحد، من آخر واحد في نسبك؟ آدم. طيب وأنا من آخر واحد في نسبي؟ آدم. وهذا من آخر واحد في نسبي؟ آدم. طيب إذا التقينا في آدم جميعا، نحن من آدم وحواء، فما الفرق؟ إلا دين وعمل صالح، إلا دين وعمل صالح. فهنا الذي لا ينطق عن الهوى قال ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح. هذا أفضل من هذا، لأن هذا يقوم الليل ويصوم النهار، وهذا ليس مثله. هذا يحفظ القرآن وهذا لا يحفظ القرآن، هذا معه 5 أجزاء من القرآن وهذا معه 10، الذي معه 10 أفضل، هذا معه 5 وهذا ما معه شيء هذا أفضل. هذا يحافظ على الصلوات 5، على طلب علم، على دين وإيمان، وهذا ليس كذلك، هذا أفضل، هذا أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجمع الرجلين الثلاثة في قبر واحد يوم أحد، كان يسأل من أكثرهم قرآنا، فإذا أشير إلى أحدهم قدمه في اللحظة، يقدم والثاني خلفه لأنه أكثر قرآن فيقدم، ما يقال من فلان بن فلان وفلان بن فلان قدموا هذا لأنه فلان، من أكثرهم قرآن. وفي الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. الأقرأ هو الذي يتقدم بقطع النظر عن أي شيء آخر، هناك أمير وهناك وزير وهناك شيخ قبيلة وهناك رجل له مكانة وهناك قارئ حافظ القرآن، هو المقدم يتقدم عليه، يصلون خلفه، يكبرون بتكبيره، يرفعون برفعه ويخفضون بخفضه، ويسلمون بعده لأنه أكثرهم جمعا للقرآن. وأحفظهم لكتاب الله عز وجل، وأحفظهم لكتاب الله عز وجل. قال أو عملا صالح. طيب إذا علم الإنسان ذلك، إذا علمت أنه لا فضل إلا بدين أو عمل صالح، فما المطلوب؟ أن تستكثر من العمل الصالح، وأن تستقيم على دين الله، فإن زادك الله عز وجل مكانة في المجتمع بحسب أن أمر الجاهلية أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، الطعن في الأنساب والفخر بالأنساب، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب، ونياحة على الميت والاستسقاط النجوم، لا تترك، ما يمكن أن تذهب من الناس كلهم، تبقى بقايا في بعض الناس بقايا جاهلية، ويقال لأحدهم إنك امرؤ فيك جاهلية، هذه باقية، عافاك الله عز وجل من أن يقال فيك مثل هذا، وجعلك الله عز وجل على دين وعلى حسب وعلى نسب وعلى مال، احمد الله عز وجل. فاستكثر مما هو الأصل وهو الذي يبقى وهو الميزان عند الله عز وجل، وهو الإيمان والعمل الصالح. استكثر مما هو محل نظر الله إليك، إلى قلبك وإلى عملك. إنما ينظر الله عز وجل، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فحسن محل نظر الله عز وجل القلب والعمل الذي ينظر له الله عز وجل. هل قلبك محل للتقوى، للإيمان، للإخلاص، للخوف، للمراقبة، للخشية والمحبة والتعظيم لله عز وجل ونحو ذلك، أم هو محل الكفر والشرك والنفاق والحسد والغل والكبر والحقد ونحو ذلك من الأمراض والعلل؟ أعمالك هل هي صالحة أم رياء وسمعة وأعمال سيئة؟ انظر في نفسك، حاسب نفسك. قال حسب الرجل أن يكفي أن يكون فاحشا، يعني يكفي الرجل من الذنب ومن النقص ومن العيب. من كان لو كان أعلى الناس مرتبة في أمور الدنيا، يكفيه من الذنب أن يكون فاحشا، فلان سفيه. طيب ايش ينفع أنا فلان وفلان؟ السفيه، السيء، المؤذي، البذيء، قاطع الرحم، عاق والديه، مؤذي جيرانه، الكذاب المغتاب النمام، السارق، السارق، الفاجر. ما ينفعه ذلك، ما ينفعه أن يقول أنا فلان من فلان، أنت فلان من فلان، السارق، الزاني، الخمار، الكذاب، السفيه، البذيء، النمام. ما ينفعك أنك فلان من فلان، أنت فلان من فلان، كن محترما، كن صاحب دين، كن صاحب خلق، ينفع كذلك عند الله وعند عباده، عند الله وعند عباده. فأما ألا تكون محترما وتريد أن يحترمك الناس، أن تكون سفيا بذيئا وتريد أن يحبك الناس، لا يحبك الناس، بل ينظر لك الناس نظرة ازدراء واحتقار وتنقص وبغض ونفرة، ويكفي أن ينفر منك أهل الدين والخير والصلاح، إنما نفروا عنك. فتش نفسك، لماذا؟ لماذا نفروا عنك؟ لسوء عملك وبذاءة لسانك وما أشبه ذلك. قال حسب الرجل أن يكفي أن يكون فاحشا بذيا، فاحشا بذيء اللسان، ذرب اللسان. قال بخيلا جبانا، يكفي من الشر أن تكون في هذه الخصال الذميمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء. وقال خياركم أحاسنكم أخلاقا، وقال إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللعانون ليسوا شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، ليسوا شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الجبن والبخل، يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون جبانا أو أن يكون بخيلا. فينبغي الإنسان يتعوذ بالله من الجبن ومن البخل ومن ضلع الدين ومن قهر الرجال، يتعوذ بالله عز وجل من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استعاذ بالله عز وجل من ذلك لشدة ذلك ولعظيم أثره، لعظيم أثره السيء، فتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا أبي فلان وأنا ابن فلان، قد يكونوا ماتوا على الشرك وماتوا على الجاهلية وعلى غير الإسلام. قال لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخرأ بأنفه. الجعل دابة صغيرة فمثل الذي نسميه أبو جعران، فيدهده الخرى والأذى بأنفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لئن لم ينتهي هؤلاء لا يكونون أهون على الله عز وجل من الجعل. وكما يقال إن ريح الورد مؤذن في أنف الجعل. الورد شمم ورد يؤذي لأنه ألف على الخرى وعلى البقاء في الأماكن النجسة، ويدهده الخرى كما في الحديث بأنفه. قال لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخرأ بأنفه. إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب. الناس كلهم، قال الناس كلهم بنو آدم، الكل على اختلاف الألوان والقبائل والأعراق والبلدان والأماكن كلهم ينتهون إلى آدم. قال الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب. قال إن الله أذهب عنكم، يعني يا معشر المؤمنين أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها، أي لا يجوز لكم أن تسلكوا مسالك أهل الجاهلية. إنما أي الناس مؤمن تقي وفاجر شقي. أنت واحد من اثنين، مؤمن تقي كريم على الله أو فاجر شقي هين على الله، ما أنت منهم؟ هل أنت من هؤلاء أو من هؤلاء؟ قال والناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى وأخرج الترمذي والضياء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء. هذا الحديث لا يعني أنك تدعو الله عز وجل على نفسك بالبلاء، بل سل الله العافية. وقد كان من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى مبتلى فليقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا. فإن فعل ذلك قال فإن ذلك شكر نعمة الله عز وجل عليه، ولم يصبه ذلك البلاء ما عاش، ولم يصبه ذلك البلاء الذي ابتلي به ذلك الشخص ما عاش. لكن إذا ابتلي الإنسان فليصبر. وتأكد، يعني أتظن أن من ابتلاه الله عز وجل وكان أعمى أو كان أعور أو كان أشل أو كان لا يستطيع المشي والحركة أو كان مقعدا أو فيه من الأمراض في القلب والكبد أو الدماغ أو البدن أو سائر الأمراض المؤذية أنه سيلقى الله بذلك، أن يلقى الله بذلك، سيلقى الله عز وجل إن كان مؤمنا وصابرا على ذلك بأجرها، سيلقى الله ويدخل الجنة بدون هذه العلل والأمراض. الكبير بالسن الذي لا يستطيع لا يكاد يمشي، أبشر إذا كنت على إيمان وعمل صالح ستلقى الله سليم الأعضاء. وهذا الضعف الذي تعاني منه يأجرك الله عليه إن صبرت واحتسب وأحسنت الظن بالله عز وجل، وإلا جمع الله لك بين البلاء والإثم، والآخر جمع الله له بين البلاء والأجر والثواب. والثواب. وإن عافاك الله أو رأيت إنسانا مبتلى قل له نسأل الله أن يجمع لك بين العافية والأجر، نسأل الله أن يجمع لك بين العافية والأجر، يعني أن يعافيك من هذا المرض وأن يأجرك على صبرك واحتسابك على على ذلك. فمن ابتلي أجره عظيم عند الله عز وجل. الصحيحين عن أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. هم، غم، أذى، وصب، نصب، الوصب المرض والنصب التعب، ولو في أمور دنيا إلا كفر الله بها من خطايا. طيب كم من الأيام يمر على الإنسان هموم وغموم تعب إرهاق وغيرها؟ لابد المؤمن وطالب العلم يتذكر أنه مأجور على ذلك، وأن له عند الله عز وجل أجر الكثير، وأن البلاء لا يزال في المؤمن في نفسه وماله وأهله وولده حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. لعل ذلك كفارة، لعل العبد له درجة عظيمة عند الله عز وجل، أعماله الصالحة لا تبلغه، لا تبلغه تلك الدرجة، فيبتليه الله فيصبر ويحتسب ويحسن الظن بالله ويبلغه الله تلك المنزلة العالية الرفيعة بصبره على تلك الأنواع من البلاء. لكن الشأن في الصبر، في الاحتساب، في الرضا. أما السخط وعدم الصبر والتضجر وسوء الظن بالله عز وجل فهذا يجمع للعبد بين البلاء والعناء والتعب وبين الوزر، عياذا بالله. لا يكفر من خطاياه ولا يحصل له أجر وثواب عند الله، بل يكون هذا عقوبة إلى عقوبة وعذاب إلى عذاب. فالمؤمن فلا يجمع على نفسه بين التعب الحسي والمعنوي، لا يجمع على نفسه بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، لا يجمع على نفسه بين التعب والوزر، بين العلل والأسقام والأوزار والآثام، لكن بين الصبر والأجر، يصبر ويؤجر على ذلك. وكل الناس معافى ومبتلى، وإياك أن يبتلى غيره فتشمت فيه، سواء ابتلي في نفسه، في ماله، في أهله، في ولده. تأتي وتقول: انظر فلان، سبحان الله، اللهم لا شماتة، أنت شامس، إيش يعني اللهم لا شماتة؟ وهذا إيش هو؟ عندما نقول انظر لا فلان اللهم لا شماتة، إيش باقي بعد هذا؟ معنى أنك شامس فيه. اليوم البلاء في جارك غدا يكون في دارك، تشمت اليوم بغيرك قد يشمت بك غيرك من الناس، شمت بغيرك ولم يسمع قد يشمت بك غيرك ولا تسمع، لكن هو ينظر إليك وقلبه مليء بالشماتة، يقول يستاهل هذه أعماله، هو فعل كذا وكذا وكذا. هذه من عقوبات الله، الحمد لله الذي أراني فيه ما تقر به العين، نعوذ بالله. فالإنسان لا يشمت بغيره، احمد الله على العافية، ارحموا أهل البلاء، احمد الله على العافية وارحموا أهل البلاء، سل الله العافية واحمد الله عليها وارحم أهل البلاء، لا تشمت بغيرك. فالناس معافى ومبتلى، ابتلي الأنبياء، مرض الأنبياء، سلط الأعداء على الأنبياء، سحر من سحر من الأنبياء كنبينا صلى الله عليه وسلم، قتل من قتل من الأنبياء، ذبح من ذبح من الأنبياء، سجن من سجن من الأنبياء. يحيى بن زكريا ذبح وقتل أبوه، ويوسف عليه السلام سجن بضع سنين، نبينا صلى الله عليه وسلم سحر وأوذي وأخرج من بلده، وآذاه الناس بالقول وبالفعل، آذوه بالقول والفعل. إبراهيم عليه السلام ألقي في النار وأوذي أذى عظيم، وغيره من أنبياء الله ومن العلماء ومن الصالحين. فالإنسان يبتلى، لا تشمت بغيرك، سل الله العافية، سل الله العافية. طيب جزاء من جنس العمل، قد يأتي غيرك ويشمت فيك. اليوم فلان ابتلي في نفسه، في ماله، في أهله، في ولده، غدا لا تدري ما الذي ينتظرك في الليالي والأيام من أنواع البلاء، فيأتي غيرك ويشمت بك ويقول حصل كذا وكذا. لكن هذه أقدار الله تجري على البر والفاجر والمؤمن والكافر، وأنت اليوم في عافية، غدا ربما عافى الله غيرك وابتلاك أنت. لا تشمت بأخيك أو لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. والذي ابتلاه ببلاء قادر أن يبتليك بما هو أعظم وأكبر وأكثر. فسل العافية، سل العافية واحمد الله على العافية. وكم من إنسان يشمت بغيره صباحا ما تغرب الشمس إلا وقد نزل بهم البلاء، ما هو أعظم، ما هو أعظم. البلاء كثير منه يؤدب الله عز وجل به من يشاء من عباد، استكين تنزل يهدأ، فيكون عنده أموال يقول عندي من المال أذهب الخارج والداخل، يذهب الشرق والغرب والبلاء، كلما ذهب زاد البلاء. ما نفعه ذلك، ما نفعه ذلك. حراسه، ملكه، وزارته، جاهه، أولاده، تجارته، ما نفعه. يرجع بعد ذلك إلى الله ويصبر ويحتسب ويخضع ويستكين. كم من الناس يكون سفاكا للدماء، ظالما، عسوفا، غشوما، وما يجرؤ أحد أن يقترب منه. إذا ابتلي وخضع يأتي الناس يتوجعون عليه ويدعون له، وكلما رأى إنسان ادعوا لي، وكلما قال له أي إنسان دله على أي شيء يذهب يأكل. كم أكل من الأشجار، وكم شرب من الأدوية، وكم فعل من الأشياء، وكما يقال غريق يتعلق ولو بطحن. فالإنسان يسأل الله دائما وأبدا العافية. وإياك أن تشمت بأخيك ولو كان أخوك هذا دونك في الدين، في العلم، في الإيمان، في المكانة وغيرها، ولو كان عاصيا احمد الله على العافية، واجعل هذا بينه وبين الله. ما عليك أنت، ما عليك أنت، حدثك نفسك بشيء لا تكلم به، حتى لو حدثتك نفسك بشيء لا تتكلم به. لو كلمك غيرك بشيء قل له لا. يعني الناس الله أعلم الله أعلم بعباده، والله أرحم بعباده، والله عز وجل هو الذي يتولى العباد ويتولى جزاءهم ويتولى عقابهم. فلا عليك أنت، لا تظهر الشمال. يأتي من يستمع إليك، هذا الذي يستمع إليك وربما هز رأسه وضحك لك وأنت تشمت بأخيك، ربما تبتلى بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر أو سنة أو أكثر أو أقل، وهو يقول عاد فلان كان قبل أيام يشمت فلان، انظروا الآن. ربما يتكلم في خفيتك أو بوجودك. فلا تشمت بغيرك. أنت اليوم في عافية، غدا تكون في مرض. أنت اليوم تتوجع لفلان، غدا قد تكون أسوأ حالا منه وأشد حالا منه. سل الله العافية دائما وأبدا، وارحم أهل البلاء، وارحم أهل البلاء. واعلم أن البلاء حاصل، ما كل أحد يبتليه الله عز وجل عقوبة وغضبا عليه، قد ابتلى الله الأنبياء أمراض مزمنة عظيمة فتاكة شديدة، تسلط أعداء، سجن، أذى، تشريد من بلادهم وطرد وإخراج من بلادهم ومن ديارهم وتهديد، ومرت عليهم أيام جوع وفقر وقلة ذات يد، ومرت عليهم أيام خوف وقلق وأوذوا بالقول وبالفعل. طيب يعني ومن أنت، ومن أنت؟ ولذلك كان بعض السلف إذا قيل إذا كلم عن البلاء قال لولا البلاء لشككت في صحة الطريق، لولا كثرة البلاء والفتن لشككت أني في الطريق الصحيح. فالطريق محفوف بأنواع البلاء. والإمام الشافعي لما قيل له هل يمكن العبد أم يبتلى، قال وهل يمكن حتى يبتلى. قيل له هل يمكن العبد أم يبتلى، أن يحصل له تمكين وعلو ومكانة عظيمة، هل يكون هذا بدون ابتلاء؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. قال وهل يمكن حتى يبتلى، والله تعالى يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام رحمه الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. صبر ويقين، يصبر الإنسان يكون عنده يقين وحسن ظن بالله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يعطيه العطاء العظيم. أهل البلاء يوم القيامة قال لا يودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء. يعني الله عز وجل يثيبهم ثوابا عظيما. طيب أهل البلاء ابتلوا بماذا؟ بدمائهم، بأموالهم، بأعراضهم، بأهليهم، في دينهم أنواع من أنواع البلاء، ابتلي ابتلاه الله عز وجل بلاء عظيما. البلاء يدخل عليك الهم والغم والكدر والضيق، لكن في أضيق ما أنت فيه من الحال تذكر ما لك عند الله من الأجر. وليكن هذا الحديث نصب أعيننا نذكر به أنفسنا وغيرنا، حديث أبي هريرة وأبي سعيد: ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. نصب تعب، مرض، هموم، غموم تعتريه، حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطايا. العبد ربما يسرف على نفسه أو يقتحم بعض الذنوب، يأتي الله تعالى يبتليه، ينزل به بلاء فجأة وهو في عافية، هو على سائر في طريقه إلى الله والدار الآخر على إيمان وسداد واستقامة وصلاح، لكن نزل به بلاء في نفسه في دينه في ماله، يحتسب لعل الله عز وجل يكفر عنه من ما يكفر. وكما سبق: لا تشمت بغيرك، أقدار الله عز وجل لا تدري ما الذي خبئ لك ولا تدري ما الذي قدر عليك. أنت اليوم تشمت بغيرك، استاهل فلان، أيوة الآن خلي يجرع، خلي يذوق، قد تذوق ما هو أعظم عما قليل عما قريب، قد تذوق ما هو أعظم وما هو أشد وما هو أعظم فتكا حتى يرحمك أعداؤك. وكما قيل: وحسبك من حادث بامرئ ترى شانئيه له راحمين، يعني يكفيك مصيبة بإنسان أن يرحمه أعداؤه إلى أن يصل به الحال إلى أن يرحمه عدوه الذي يتمنى له البلاء يرحمه. وحسبك من حادث بامرئ ترى شانئيه له راحمين، يعني يكفيك من بلاء الشخص أن يرحمه أعداؤه. وحسبك من حادث بامرئ ترى شانئيه له راحمين. أسأل الله تعالى يعافينا وإياكم في ديننا ودنيانا وأهلنا وأولادنا وأموالنا، ونسأل الله تعالى يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ويكفينا شر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المؤذن يؤذن.